لا جرم أن الله

فلبئس مثوى المتكبرين. صدق الله العظيم. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة النحل، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.